الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه، فاعملوا ليوم لقائه، وتزودوا بالإكثار من طاعاته، واحذروا العثرات والزلات، من غير توبة ولا إنابة، فإنها تنتهي بالعبد إلى موبقاته. عباد الله، لقد أتى رمضان بعد مضي شهور واستدارة الزمان، وكأن بالأمس القريب قد تراقبنا الهلال، ونودي في الناس أن غدا شوال، وإذا بشوال قد مضى، وما بعده من الشهور قد انقضى، وها هو رمضان آخر قد حضر، بما فيه من فرص الأعمال الصالحة وفرص الرضا. ما أسرع الزمان، وما أشد غفلة الإنسان، وكم هي كثيفة تلك الحجر، حجب المعاصي والخطايا حتى لا تراها العينان. عباد الله، لقد أتى شهر رمضان، وهو فرض من فروض الإسلام، شهر يتلقى فيه المسلم أنواعا من العبادات تطهر نفسه وتزكيها وترفعها وتنميها. قد يراها بعضهم تعبدات فقط تتلقى بالتسليم، ولكن يراها المستبصر المتدبر أنواعا من التربية شرعت للتزكية والتعليم، تروض النفس فيها أو فيه على فضائل وقيم، وتعلو به القمم صبر وحزم وثبات وعزم، تحرره من سطوة الشهوات وغلبة النزغات، فتصفو صفاء وتزداد النفس بهاء. وهذا الشأن تجده في كل أنواع فروض الإسلام، ويزداد عنها أكثر فرض الصيام. رمضان عباد الله نفحة إلهية، وصفحة سماوية، ونسمات تربوية تتجلى فيه من صفات الله جل وعلا العطف والبر، ومن لطائف الإسلام الحكمة والسر. فانظروا أيها المسلمون حظكم من هذه النفحة، ومكانكم من هذه الصفحة. ماذا عسانا أن نقول في رمضان؟ شهر تناسب فيه وازدوج فيه نزول القرآن، وبعثة نبينا محمد سيد ولد عدنان، وفيه فتح الجنان، وغلق أبواب النيران، وانتشار الملائكة عباد الرحمن، وتصفيد الجن ومردة الشيطان، شهر تضمن أنواعًا من الطاعات والقربان، كالصيام وتلاوة القرآن، والقيام وحفظ النظر واللسان، شهر كأنه مستشفى كل زمان، يجد فيه كل مريض دواء دائه، يستشفى فيه مرضى البخل بالإحسان، ويستشفى فيه مرضى البطنة والنعيم بالجوع والعطشان، ويستشفى فيه مرضى الجوع والخصاصة بالكفاية والشبعان. يقول الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله كما جمع له في كتابه الآثار، يقول: ورمضان جبار الشهور في الدهور، مرهوب الصولة والدولة، لا يقبل التساهل ولا التجاهل، ومن غرائب شؤونه أن معظم صائميه من الأغفال، وأن معظم جنده من الأطفال، يستعجلون صومه وهم صغار، ويستقصرون أيامه وهي طوال، فإذا انتهك منتهك حرمته بثوا حوله الأرصاد، وكانوا له بالمرصاد، ورشقوه ونضحوه، وبهدلوه وفضحوه، لا ينجو منهم مختف في خان، ولا مختبئ في حان، ولا ماكر يغش، ولا آو إلى عش، ولا متستر بحش، ولا من يغير الشكل لأجل الأكل، ولا من يتنكر بحجاب الوجه، ولا سهول الرأس، ولا برطانة اللسان، كأنما لكل شيء في خياشيمهم رائحة، حتى الهيئات والكلمات، وهم قوم جريحهم جبار الجرح، وقتيلهم هدر الدم، سبحان من ضيق إحصاره، وصير الأطفال أنصاره، وحرك الريحان بشرى به، رخاءه الهين إعصاره. قال: ورمضان مع كل ذلك مجلى أوصاف للوصاف، حرم أهل المجون مما يرجون، وحبس لهم من مطايا له ما يسجون، وأحال لغمهم أيام الدجون، فكالليالي الجون، فترحوا أي فرحوا، فترحوا لتجليه، وفرحوا بتوليه، ونظموا ونثروا، وقالوا فأكثروا. هكذا يصف علامة البيان وفارس الأدب، وهو خير الفرسان عليه رحمة الله، يصف هذا الشهر العظيم بهذا الكلام الذي أبان فيه وشرح البيان بما قاله وبينه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عباد الله، فهذا شهر رمضان قد حضر وأتى، فأبشروا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة الكرام بدخول رمضان وقدوم رمضان، فكان إذا جاء رمضان يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه. فها قد أتاكم رمضان، عباد الله، شهر مبارك، فرض الله تعالى علينا صيامه. وكيف لا يبشر بشهر فضائله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فضائل كثيرة ومنازل عالية وعظيمة. فأما في كتاب الله فما جاء فيه من التصريح بأنه مكتوب علينا صيامه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأما في السنة فقد جاء في فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جملة منها. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جلة أي حاجز، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث، لا يقول الكلام البذيء، ولا يصغر، لا يرفع صوته ويجهر ويخاصم ويتضارب ويتضارب وينازع، ولا يصغر. فإن ساب واحد فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه نظرا لأجل فراغ معدته من الأكل، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي حديث آخر: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن فضائل الصوم أن الله اختص بهذا العمل لنفسه جل وعلا وأضافه لنفسه. ومن فضائل الصوم أن تضعيفه بغير حد، وإنما تولى ربنا تبارك وتعالى ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام وآم في بيان فضل الصوم ومكانته: وآمركم بالصوم أو بالصيام، وهذه وصية أمر الله بها نبيه يحيى أن يأمر قومه بذلك. قال: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك، كأنهم كلهم يحب أن يجد ريحها. وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. هذا من فضل الصيام، الصيام عند الله أطيب من ريح المسك. وفي الحديث: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: من دخله لم يظمأ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار، جنة تجنك أي تسترك وتقيك، وحصن حصين حصن عظيم شديد قوي لا يتجاسر أحد على هدمه، هو يحصنك من النار. فإياك أن تهدم أنت هذا الحصن بأن تقدح في صيامك، إما بنوع من أنواع المفطرات، وإما بشيء مما ينقص أجر الصيام. وكل معصية من المعاصي تنقص من الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. ليس الصيام من الجوع والعطش. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن الصيام هو باب من أبواب الخير، وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. وهذا الشهر عباد الله اجتمع فيه هاتان الطاعتان، صيام وقيام وقراءة للقرآن، فلا يفوتنك رحمك الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. فاسعى لأن تكون من هؤلاء، وصم رمضان ابتغاء وجه الله عز وجل، واجعل صومك لله تعالى. فإن كان قد قدر لك وكتب لك في القدر أن تموت مت وأنت صائم، فختم لك بالصيام، فأنت من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل يدخل الجنة، قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له، فلا شيء يماثل الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يا عبد الله، يا من أسرف على نفسه، وكلنا ذاك العبد، كلنا مقصر في حق الله وفي جنب الله، ومسرف على نفسه بالمعاصي، تارك للطاعات، كلنا ذلك العبد. وهذا عباد الله يستوجب على الواقع فيه دخول النار. فإن صمت يوما في سبيل الله باعد الله عليك النار 70 خريفا، 70 سنة تكون هذه النار بعيدة عنك. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على رحمة الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وأنه جل في علاه يريد بعباده اليسر، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا عسر في دين الله، ولا عنف في دين الله، ولا شدة في دين الله، بل هو دين يسر. فلئن صمت يوما واحدا في سبيل الله وكنت ممن يستوجب دخول النار باعد الله عنك النار 70 خريفا. وأما ما يقوم في القلب من الصدق مع الله جل وعلا أو التحايل، فلئن أخفيت ذلك عن الناس فإنه لا يخفى أبدا على رب الناس، ومن صدق الله صدقه. وأما إن كان غير ذلك فقد قال جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم. هذه عباد الله بعض فضائل الصيام. وأما ما جاء من الذكر في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل رمضان فأحاديث كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا رمضان قد قدم عباد الله، فكل ما كان منا في العام الماضي فإن الله جل وعلا إذا أقبلنا على رمضان بقلوب صادقة وأنفس طائعة قائمة وأنفس طائعة مقبلة على الله جل وعلا بالتوبة والإنابة والرجوع، فإن هذا رمضان مكفر لما كان بين رمضان السابق وهذا الشهر من رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فأي فضل أعظم من هذا عباد الله؟ أبواب الجنة متفتحة وأبواب النيران مغلقة، وأما الشياطين ومردة الجان فصفدها الله جل وعلا، فلا تنتهي ولا تخلص إلى قلوب بني الإنسان، فإن هذه القلوب تصفو لطاعة الرحمن، فأقبلوا على الله جل وعلا، فأقبلوا على الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، واجعلوا هذا الشهر شهر مفازة يصل به العبد إلى رضوان الله جل وعلا، ويخرج منه وكأنه في صفحة جديدة مع الله جل وعلا، حاله كأنه يوم ولدته أمه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، ولربما تكون ليلتنا هذه عباد الله بعد غروب شمس هذا اليوم هي ليلة السبت، لربما تكون هذه أول ليلة من ليالي رمضان، فبادر إلى التوبة وأضمن الآن وأنا أكلمك في قلبك توبة صادقة راجعة إلى الله جل وعلا، وأن يوفقك لترك كل ما يجعلك منحرفا عن دين الله عز وجل. إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان، الشياطين التي تخلص إلى الناس توسوس لهم بفعل المنكرات، هذه تصفد وتربط، ومردت الجان تصفد وتربط. فهل تأذن لنفسك أن تكون ممن يثير الشبهات والشهوات ويدفع الناس إلى العصيان وإلى فعل المنكرات عياذا بالله تعالى، فلم يخلص إليك لتربط وتصفد، وإنما أمهلك الله لتطيع الله جل وعلا؟ فلئن كنت عياذا بالله من شياطين الإنس لم تصفد، ليس لأن الله جل وعلا عاجز عن أن يفعل بك مثل هذا، وإنما أمهلك وأرخى لك وتركك، عساك أن تتوب إلى إليه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وكيف تأذن وتسمح لنفسك أن تقابل منادي الله جل وعلا وهو ملك من الملائكة، وهو ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وكأنك بأقوالك وفعالك تخالفه فتنادي: يا باغي الخير أقصر، ويا باغي الشر أدبر، وتفتح عليه أبواب من المنكرات ومن الشهوات ومن الشبهات. إن هذا لظلم للنفس لا يقبلها أحد لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وأول ليلة هي هذه الليلة. كل ليلة عبد الله احرص على أن تكون ممن أعتق الله رقبتك من النار بفعل ما يرضاه وترك ما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: لله فيه، أي في رمضان، ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الخير لا يحرمه عبد الله إلا من كان منتكسا ومنحرفا عن طاعة الديان. فأبشر بقلب منيب وطاعات متتالية على الله جل وعلا من أول ليلة، بل من لحظتك هذه كن مقبلا على الله جل وعلا، والحسنة تأتي بالحسنة، فلربما يوفقك الله تعالى لملاقاة وموافقة ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة فيها خير، وهي خير من ألف شهر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، فلا تفوتن الخير عن نفسك، وادعو الله جل وعلا وأكثر من الدعاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذن يا رسول، في حديث آخر: إذن يا رسول الله نكثر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالله جل وعلا خيراته كثيرة، فادعوا بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فبالله عليكم عباد الله، شهر هذه فضائله ومزاياه ونوائله، كيف لا يبشر به؟ قد بشر به عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يفرح به؟ وكيف لا ينادى به ويسر ويسر الناس به؟ بل إن الفرح لا يغمرهم، وإنا لنجد هذا الفرح من أنفسنا. وحق لمثل هذا الشهر عباد الله أن يقال فيه كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال: احضروا المنبر، فأحضروا المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين، فلما نزل بعد ذلك قالوا: قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك يا اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. وفي رواية: أمن جبريل أيضا. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. حديث صحيح. هذا هو حال رمضان الذي ينبغي أن نكون عليه عباد الله. في رمضان أن نرقى فيه الدرجات كما رقى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدرجات. إذا جاء رمضان فإنك ترتقي درجة عما كنت عليه. بعد رقيك الدرجة وبعد انتهاء رمضان لا تنزل درجة ودرجتين أو درجات أخرى، وإنما تسير على نفس النسق أو تزيد. فإذا جاء رمضان آخر ارتقيت درجة أخرى. من أدرك رمضان فلم يظهر له بعد وسحقا له وأبعده الله، أمن جبريل خير رسل الله من الملائكة وأفضل رسل الله من الملائكة، وأمن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل وخير الأنبياء والرسل وخير سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام. فما ظنكم بدعاء بهذه الخيبة والبعد والسحق يؤمن عليه أفضل رسل الملائكة وأفضل رسل البشر عليهم الصلاة والسلام؟ حري بك عبد الله أن تغتنم هذا الشهر في كل الطاعات، وأت منه ما استطعت، فإن أبواب الجنان مفتوحة، والأجور فيه عظيمة، والثواب فيه مجزي، والثواب فيه جزيل من عند الله عز وجل، والبواعث على الخيرات كثيرة. فاغتنم العبادات من الصيام والقيام وكثرة الصلاة والنوافل وسائر الطاعات، قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، ومن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والكلمة الطيبة، وتلين القلب ورقة القلب، ومحاربة ما في القلب من شبهات أو من شهوات، وتطهير القلب من أمراضه من دغل وغيظ وبغض وحقد وعين وسحر وحسد وكراهية وتنافس مذموم وحسد وغيبة ونميمة وغير ذلك من الأمور المنهي عنها. اغتنم هذا الشهر لكثير من العبادات، ومن البر بالوالدين. وما أدراك ما البر بالوالدين؟ وقد جمع هاهنا في هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام في رمضان: من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فبعدا له. فأمن جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. الوالدان عباد الله بابان من أبواب الجنة، فلا تغضبهما ولا تنفرهما ولا تدخل عليهما غيظا، ولا تفعل شيئا لا يريدانه ولا يحبانه بل يرضانه. كن في طاعتهما وتحت برهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا سائر أبواب الطاعات، فإن هذا الشهر عباد الله شهر الامتحان والاختبار، وهكذا كل العبادات. وزاد عليها هذا الشهر بما فيه من المزايا وبما فيه من الفضائل، هو شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لملاقاة وموافقة ليلة القدر، فيبارك لنا فيها ويتقبلنا فيها. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من عتقائه من النار، ونسأله جل وعلا أن يدخل هذا الشهر على الأمة الإسلامية جمعاء في صحة وعافية وهناء وسلام وإسلام وأمن وإيمان، وأن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع بين القلوب ويوحد الصفوف ويجمع ويلم الشمل، وأن يصفي القلوب مما فيها من الضغائن والحقد والكراهية والبغض، وأن يذيب هذه من قلوبنا، وأن يجمعنا على الخير، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.